الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ربنا جل جلاله: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يقول ربنا تعالى: استجيبوا لربكم. استجيبوا وأجيبوا بمعنى واحد، أي استجيبوا لما دعاكم إليه من الإيمان به واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله. استجيبوا لما أمركم به من الإيمان بنبيه ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله. استجيبوا لدعوة الإسلام وللداعي عليه الصلاة والسلام. اتركوا الأوثان واتركوا الأصنام واتركوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بادروا بذلك قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. آمنوا واستجيبوا قبل أن يأتي اليوم الذي لا مرد له، لا رد له، لن يقف في مجيئه وجه أحد، ألا وهو يوم القيامة، ألا وهو يوم العرض على الله، يوم الحساب والبعث والنشور. أي سابقوا الموت وسابقوا يوم القيامة، وإلا إذا جئتم للآخرة وأنتم مشركون وأنتم لم تؤمنوا لم ينفعكم إذاك إيمان ولا توبة ولا عودة. فالله جل جلاله يرشد عباده وينصح عباده وهم لا يزالون في دار الدنيا أن ينتهزوا حياتهم، شبابهم قبل موتهم، وصحتهم قبل مرضهم، وفراغهم قبل شغلهم، وحياتهم قبل موتهم، كما يقول لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، من قبل أن يأتي يوم القيامة بما فيه من حساب وعقاب وعرض على الله. قال تعالى: ما لكم من ملجأ يومئذ، يوم القيامة، اليوم الذي لا مرد له من الله، لا ملجأ لكم منه إلا إليه، لا مرجوع ترجعون إليه، ولا ولي يواليكم وينهصركم، ولا قريب يدافع عنكم، ولا ملك يبقى لملك، ولا مال يبقى لغني. خرجنا للدنيا عرايا لا نملك إلا ذلك الجسد الضعيف، وسنعود كما عاد من قبلنا إلى ربنا، لا نأخذ معنا زوجة ولا ولدا، مالا ولا نشبا، ملكا ولا جاها. فليس للإنسان إلا عمله الصالح، فلا ملجأ يومئذ، فلا ملجأ يوم القيامة ولا منجا من الله إلا إليه. قال تعالى وما لكم من نكير، كما أنه ليس لكم ملجا تلتجئون إليه تحتمون به، مناصركم يدافع عنكم سوى الله وغير الله، كذلك لن تجدوا نكيرا منكرا يستنكر ما حدث بكم من عذاب، ما حدث بكم من لعنة وغضب، لن يجرى أحد على ذلك ولن يوجد من يفعل ذلك. من في النار يقول نفسي نفسي، ومن في الجنة وقد أنقذه الله ممن لعناه وجعله من أهل النار، فهيهات هيهات أن يدافع عن كافر عن مشرك. قال تعالى فإن أعرضوا فما جعلناك، فما أرسلناك عليهم حفيظا، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم مصيبة بما قدمت أيديهم بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. يقول ربنا لنبيه فإن أعرض هؤلاء، فإن أدبروا عن الدعوة وعن الدعاية وعن الرسالة وعن أوامرك لهم، فإن أدبروا عن الاستجابة لله بالإيمان به والإيمان برسله والإيمان بكتبه، فما أرسلناك عليهم حفيظا ليست وظيفتك ولا وظيفة الرسالة أن تكون محاسبا عليهم محصيا سيئاتهم مكلفا بهدايتهم، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا أن تبلغهم دين الله كتاب الله أوامر الله نواهي الله، وما بعد ذلك فهو على الله جل جلاله، إن حسابهم إلا على الله، ما حسابهم وما إحصاء ذنوبهم وما هدايتهم إلا على الله وليست عليه. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، تحفظ سيئاتهم بل وتحفظ حسناتهم، ليس ذلك من وظيفة الرسالة، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك النافية، ليس عليك إلا البلاغ، أن تبلغهم دين ربهم، أن تبلغهم كتاب ربهم، أن تبلغهم ما أرسلت إليه من رسالة ومن أمر ونهي عن ربك. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. إن زينت تجسدك كثير وجسد قهوة. إنا إذا أرسلنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، إن أذاق الإنسان وإن رزق الإنسان الله، رزق الإنسان الله جل جلاله، رزقه نعمة، رحمه بصحة، رحمه بشباب، رحمه بمال، أنعم عليه بجاه، أنعم عليه بملك أو ما إلى ذلك مما يتنعم به الإنسان في دار الدنيا، فرح بذلك وطرب لذلك وبطر لذلك. ثم يقول الله وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وإن أصيبوا بعد ذلك نتيجة سيئتهم عصيانهم بما قدمت أيديهم من خلاف ومعصيات من كفر وشرك، إذا بهم يجحدون وإذا بهم يكفرون النعمة. فإن الإنسان كفور، إن الإنسان جحود لنعمة الله، كفور لرحمة الله، ينسى الخير والإحسان بسرعة، وينسى ما أكرمه الله به زمنا، ولا يعود إلا إلى الشكوى. قد مريض، قد أفلس، قد خسر، قد جرى له وجرى له، ويجحد كل ما مضى من خيرات حسان ومما أكرمه الله به دهرا من الدهور، وكأن شيئا من ذلك لم يكن. فالإنسان طبع على الجحود، طبع على الكفران، على نسيان النعمة، على نسيان الرحمة. فإذا أصيب بشيء من جراء ظلمه وجراء مخالفته، إذا بالإنسان جحود لفضل الله، كفور بنعمة الله، أي كثير الجحود والكفران. جحود صيغة مبالغة، أي كثير الجحود كثير الكفران. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. يقول ربنا جل جلاله: له ملك السماوات والأرض، له ذلك ملكا، له عبدا، له خلقا. فما في السماوات، والسماوات والأرض هي خلق من خلقه، من فيها عبد من عباده، يدبر أمرها، يرزق من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء، يحيي ويميت، ولا يسأل عما يفعل. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، القادر على الخلق بما شاء كيف شاء في الوقت الذي شاء. كان ربنا ولا شيء معه، ثم خلق الإنسان، خلقه من طين لازب، وخلق قبله الجن، وخلق قبلهما الملك. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، يعطي ويهب لمن يشاء من خلقه. الإناث جمع أنثى، ويهب لمن يشاء ويعطي ويتفضل من يشاء الذكور. هذا يرزقه أنثى وإناثا، ولا يرزقه ولدا، وهذا يرزقه ذكرا وذكرانا، ولا يهبه إناثا. وآخرين يهب لهم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أو يجعل الولادة والولدان أزواجا أزواجا، اثنين اثنين، ذكرا وأنثى، ويجعل من يشاء عقيما، لا ولد ولا أنثى، لا ذكران ولا إناث. وهذا كما خلقه في عموم الخلق، ضرب المفسرون لذلك مثلا من الأنبياء. جعل الله ووهب للوط النبي الله إناثا ولم يهبه ذكورا، ووهب لأبي الأنبياء إبراهيم خليل الله ذكرانا ولم يهبه إناثا، ووهب لنبينا عليه الصلاة والسلام ذكرانا وإناثا، وجعل يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عقيمين، لم يلد أحدهما لا ذكرا ولا أنثى. ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، عليم بما يصلح عبادا، عليم بما يناسب عبادا. هذا يرزق الإناث وذاك الذكور، وآخرين الذكور والإناث، وآخرين لا يهب لهم ذكرانا ولا إناثا، يجعلهم عقيمين. نطفتهم، رحمهم، صلبهم لا يلقط ولا يلد ولا ينتج ولا يلقح. فالله عليم بعباده وما ينفعهم، قدير على كل شيء، قدير لأن يهب الإناث من شاء، وأن يهب الذكور من شاء، أو يزوجه ذكرانا وإناثا لمن شاء، ويحرم آخرين لا من الذكور ولا من الإناث. يفعل ما يشاء، هو العليم بخلقه وما يصلحهم، يخلق ما يشاء وهو القادر على كل شيء. قال المفسرون هناك مع هذه الأدوار الأربعة قوم يوهبون الإناث، وقوم يوهبون الذكور، وقوم يوهبون الذكران والإناث، وقوم يكونون عقيمين. هناك درجة خامسة لم تذكر، قالوا وهو الخنثى، المولود يولد له آلة الذكر وآلة الأنثى، له ذكر وفرج، فسموه في العربية الخنثى. ولكنه مع ذلك لم يخرج عن كونه أنثى أو ذكرا، أو ذكر المشكلة أو أنثى مشكلة، فهو في كلتا آلتين، لم يخرج عن الأنثى ولم يخرج عن الذكر. لقد قال الله في أول الآية يخلق ما يشاء، ومما يشاء الأنثى. وهذا وجد قديما ولا يزال يوجد إلى عصرنا، وقد يخلق للإنسان وهو صبي آلة الذكر وآلة الأنثى، وتكون إحدى الآلتين خفية لا تظهر ولا يشعر بها إلا بعد أن يصبح صبيا مميزا، فينتبه أهله وآلة الذكر فيه أن أخلاقه، أن صوته، أن صلته، أن معاملته هي إلى الأنثى أقرب منها للذكر أو العكس. وقد حدث من كثيرين أن برزت الآلة الثانية بعد أن كانوا شبابا، بعد أن كانوا طهولا، وأعجب من ذلك وأغرب. أنثى وذكر وجد بعد أن ولد وتزوج، برزت آلة للذكر وهي آلة أنثى، وللأنثى آلة ذكر، وتزوج بعد ذلك فأصبح أما بأولاده الذي ولد من رحمه، وله أولاد بعد أن تزوج أنثى وولدهم من صلبه. وذلك من غرائب الحياة والكون والخلق، وكل ذلك يدخل في قوله تعالى يخلق ما يشاء. بها قدم الله هذه الآية الكريمة. وما حكم من كان كذلك؟ كان حكم الخنثى في الجاهليات أن يوقف للتبول، فإن ابتدأ التبول بآلة الذكر اعتبر ذكرا، وإن بآلة الأنثى اعتبر أنثى، فإن بال منهما معا اعتبر خنثى مشكلا. وهذا له ارتباط بالأحكام، بالمواريث، في المعاملات، في التزويج. وله باب آخر للكلام عنه بالتفصيل. وجاء الإسلام فأقر ما كان عند العرب من أن الخنثى يتبع بها مبالها، إن بالت أولا من آلة الذكر فهي ذكر، ومن آلة الأنثى فهي أنثى. وقال علي بن أبي طالب وقال الحسن البصري الأنثى لها ضلع زائد. فالأنثى فالأخنثى ينظر إذا وجد له ضلع زائد كأضلاع الإناث فهو أنثى. قال بالذكر أولا أو بالفرج أذان أولا لا حكم لذلك، ولكن المشهور في الفقه وفي المذاهب الأربعة أن يتبع مداله. وعن نبي الله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الحاكم في المستدرك والبياقي في السنن وآخرون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولاد هبة الله، يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور. فالولد وماله هو لأبيه إن احتاج له. فالولد يعتبر رقا عبدا مملوكا لوالديه، ليس من العبيد التي تباع أو تشترى، ولكن عليهم طاعه الابوين والوالدين في كل ما يامرانهم به. بذلك فان اصبح لهم مال او نشب واحتاج لذلك اب او ام فهم هبه من الله له، هبه بعملهم وهبه باموالهم. فان احتاج لمالهم فكما هم هبه لهم كذلك مالهم هبه. وقد صرح أيضا عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. جاء ولد يشتكي أباه لما أخذ له وأخذ له، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. هذا إن احتاج الوالد، إن احتاجت الوالدة. أما إذا لم يحتاجا فلا حق لهما أن يأخذا ما لا حاجة له بذلك، خاصة إذا كان هناك أولاد لضرة عزيزة على زوجها أكبر، ولضرة وزوجها لا ينصف الأولى من الثانية فيريد أن يأخذ مال هذا ليعطيه لمال هذا. هذا يعتبر إذاك ظلما وليس هو في حاجة لذلك، هو هبة للوالد لا هبة للإخوة ولا هبة للضرة ولا هب لأحد من الناس. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال تعالى حكيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يقول ربنا في هذه الآية الكريمة ربنا لا يرى في دار الدنيا، لا يراه بشر، كان ملكا كان نبيا مقربا أو كان وليا صالحا. وقد سأل الرؤيا موسى وإذا به وقد منعه الله منها وقال لا انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. كانت النتيجة تجلى ربك للجبل فجعله دكا فخر موسى صعقا. ولا يرى الله جل جلاله إلا في الجنة إلا يوم القيامة. وهكذا يقول ربنا هنا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ثلاث مراحل ودرجات. لا يكلم الله بشرا من الناس، لا يكلمه كفاحا وجها لوجه، لا ينظر إليه الحسنى يكلمهم كلاما مواجهة بحيث يرى أحدهم الآخر. طلب ذلك موسى الكليم على رتبته وأنه من الخمسة من الأنبياء أولي الحزم، فصعق لطلبه وقال الله له لن تراني، وكانت النتيجة صعق موسى وخر الجبل وانتهى، فلم يكن إلا الكلام، والكلام كان من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. فالوحي يكون عادة بإلهام، بمنام، بحالة تأخذها بالبشر الرسول النبي. وقد سئل صلى الله عليه وسلم كيف أنزل عليك الوحي، قال ائتيني أحيانا كصلصلة الجرس وهو أشده علي. تقول عائشة وإنه لا يكون في وقت البرد الشديد وهو لا يتفصد عرقا من شدة ما به، وينزل عليه الوحي وهو راكب جملا أو مجالس لمرافق، وإذا بالجمل لا يكاد يستطيع حمله، يكون قد حمل في ثقله في العادة كما لو تكررت قوته وثقله مرات ومرات، يكاد الجمل أن يخر ويقع. وإذا كان مجالسا له مرافق ونزل عليه الوحي فقده صلى الله عليه وسلم عليه، فيقول ذلك الصاحب وإني لأكاد أشعر بفخذي قد تحطمت قد تكسرت. وأحيانا يأتي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، والوحي رؤيا الأنبياء وحي، الوحي يأتي. وكما أنه صلصل الجرس اسمعه بأذنيه ويغيب فيه، هؤلاء الرسل صلى الله عليهم أن يكلم، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه السلام قالوا، وكما كلم نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أسري به إلى سدرة المنتهى إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى له ربه ما أوحى من أمره بالصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، وبقي يراجعه. وقد عاد لموسى مرات إلى أن تات إلى 5، فقال الله لا هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي، هي 5 من حيث العدد وهي 50 من حيث الأجر والثواب، الحسنة بعشر أمثالها. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إليه ما يشاء أو يرسل له ملكا. قد يأتي الملك في صورة إنسان كما كان يأتي جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر الأحيان على صورة دحية الكلب الصحابي الأنصاري الجميل، وأحيانا كان يأتي على صورة رجل لا يعرفه أحد كما في حديث عمر، دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد إلى آخر الحديث، دخل وهو لا يعرفه أحد، فأخذ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على جبريل وهو بين أصحابه متحلقين عليه، فأخذ يسأل عن الإيمان ثم عن الإسلام ثم عن الإحسان ثم سأل عن الساعة ثم سأل عن علاماتها، وفي كل ذلك يجيبه صلى الله عليه وسلم ثم ذهب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أدركوا السائل فخرجوا وتتبعوا طرق المدينة وازقتها فلم يقفوا له على أثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم. وكنت أعرفه عند مجيئه إلا هذه المرة فغاب علي صلى الله عليه وعلى آله. أو يرسل رسولا من الملائكة، تارة يأتي في صورة بشر وتارة يأتي على صورتي الحقيقية. فقد بدا جبريل لنبي الله عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح قد سد الأفق، وأول وحي بعد الرؤيا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في مكة المكرمة في جبل حراء، عندما دخل عليه جبريل في صورة بشر فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. وكانت بداية الوحي بوساطة الملك، وإن كان الوحي لرسول الله ابتدأ بالرؤية الصادقة كما يروي البخاري رحمه الله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل ملكا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فيوحي الملك للنبي البشري بإذن ربه وبأمر ربه ما يشاء ربنا من رسالة أو نبوءة أو أمر أو نهي. أما أن بشرا من الناس يا ربنا في الدنيا فلا، وإن كان هذا بالنسبة لنبينا فكان موضع خلاف بين الأئمة سلفا وخلفا. فكانت عائشة تنفي ذلك وأنه رأى ربنا، واستدل بهذه الآية. وسئل صلى الله عليه وسلم: هل رأيت الله؟ قال: نور أنا أرى. هو نور، وكيف أرى النور؟ إنه قال تعالى: إنه علي حكيم. الله علي المقام، كبير الجلال، علي جميع خلقه، علي الحكيم، والحكيم الذي يضع الأمور منازلها ومواضعها من قول أو فعل أو قدر. والله الحكيم جل جلاله، والله العليم، والله الكبير، والله العظيم. فهو العلي برتبته، العلي بمقامه، العلي بألوهيته، العلي الرحمن على العرش استوى. ولابن خزيمة الحافظ الإمام كتاب سماه العلو، أتى فيه بالآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة لأن الله علي على خلقه وأنه على العرش استوى، وأتى بالكثير الكثير من هذا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. يقول ربنا بعد أن جعلها قاعدة عامة تعم البشر كلهم منذ آدم نبي الله وأبي الناس إلى آخر الأنبياء من بني إسرائيل عيسى، وقال لله جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. كما أننا الأولين لم نكلمهم كفاحا ولا مواجهة وإنما بوساطة الوحي أو الكلام من وراء حجاب أو بإرسال رسول من الملائكة كذلك يا محمد أوحينا إليك روحا من أمرنا كذلك أوحى الله لنبينا كان كلامه معه وحيا وكان وحيه إليه رسالة روحا من أمرنا روح الله جبريل كان يرسل إليه جبريل رسول الملائكة يأمر وينهى عن أمر الله وبإذن الله نزل به الروح الأمين على قلبي والروح الأمين كبير الملائكة جبريل عليه وعلى نبينا سلام الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا بأمرنا بإذننا أوحينا إليك روحا وفسر الروح هنا بالقرآن وبالإسلام وبالوحي وبجبريل عليه السلام وكل المعاني تؤدي إلى معنى واحد أي كما أن البشر قبلك من إخوتك من الأنبياء أو آبائك منهم كإسماعيل وإبراهيم ونوح وآدم كذلك لم نكلم أحدا منهم كفاحا إنما كان الكلام معهم وحيا أو من وراء حجاب أو بإرسال رسول ملك إليه كذلك أنت أوحينا إليك روحا من أمرنا كان القرآن بواسطة الوحي بواسطة إرسال الملائكة بواسطة الكلام من وراء حجاب وهكذا كان أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة يوم أسري إلى السماوات وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا بإذننا بأمر منا وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولم تكن قبل وحينا قبل رسالتنا قبل إفضالنا عليه بمقام الرسالة الخاتمة لم تكن تدري كتابا ولا تعرف كتابا لم تكن تدري إيمانا ولا تعرف إيمانا ولكن كما قال ربنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولكن جعل الله وحيه لمحمد نورا أشرقت به السماوات والأرض أشرق به القرآن الكريم أشرقت به الرسالة الإسلامية فهدى الله إليه من شاء من عباده وما معنى كون النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدري ما الإيمان وما الكتاب لم يكن يدري الكتاب نعم لم يكن يقرأ لم يكن يعلم القرآن ولم يكن يعلم الوحي عاش بين قومه 40 سنة وهو واحد من الناس إلا ما كان يظهر من ذكاء من إرهاص من إشراق من أمانة من صدق شار به بين جزيرة العرب وخاصة في مكة بين عشيرة قريش ما كنت تدري ما الكتاب كان الكتاب الكتاب فهو أمي وبقي أميا إلى أن لقي الله فهو لم يكن يقرأ لم يكن يدري الكتاب القرآن الكريم نعم لم ينزل الوحي وكيف أعلم الوحي قبل أن ينزل علي قبل أن ينبأ ويرسل وما نبأ إلا بعد أن أتم من سنه 40 عاما أما الإيمان فكيف لم يكن محمد يعلم الإيمان صلى الله عليه وعلى آله فسروا بعد أن أجمعوا على أن النبي بل وجميع الأنبياء كانوا على التوحيد منذ ولادتهم لم يكن منهم مشرك لم يكن منهم كافر لم يسجد أحد لصنم لم يشرب أحد خمرا لم يرتكب أحد كثيرة من الكبائر حتى وهو لا يزال طفلا قبل النبوة بدهر. إذا ما معناه وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ لم يكن يدري تفاصيل الإيمان، لم يكن يدري الحلال والحرام كما أنزل الله عليه بعد ذلك في الكتاب، لم يكن يدري أن الإسلام سيأتي ويكون له أركان خمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. ولكن النبي بفطرته كإخوانه الأنبياء وآبائه الأنبياء قبل كانوا بعداء عن كل ذلك فيما يتعلق بالسنة. سئل صلى الله عليه وسلم: هل صنعت شيئا مما كان يصنعه قومك في الجاهلية؟ قال: لا، لم أسجد لصنم، لم أشرب خمرا، لم أؤمن بوثن، ولكن مرتين حاولت أن أحضر عرسا من الأعراب فيه رقصهم وفيه فذهبت أول مرة وإذا بي لا أكاد أصل حتى أضربه النوم فأستغرب إلى أن أوقظه حر الشمس على ظهري ويكون القوم قد تفرقوا فلم ير شيئا. ثم أعيد هذا فكان كذلك، فكان حفظا من الله لا. والآية تشبه الآية الثانية في قوله تعالى: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. والقرآن في الأصول يفسر بعضه ببعض. يقول الله لنبيه: لم تكن تدري من قبل، لم تكن تتلو الكتاب أي القرآن. القرآن يتلوه وأمر من الله بتلاوته، ولكن الكتاب لم ينزل بعد، وبالتالي لم يتلوه. ولا تخطه بيمينك أي لم تتعلم ولم تدرس ولم يكن لك شيء. وكما قال العارف: كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. كفى من المعجزات النبوية أن يكون هذا الأمي قد علم علم الأولين وعلم الآخرين ولا علم منه إلا الله جل جلاله. علمه الله ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، بل وفي يوم الساعة، إلى أن دخل من دخل الجنة وإلى أن دخل من دخل النار. الأحاديث بذلك صريحة متواترة في الصحاح والسنن والمهاجم والمساني. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، لم تتلو كتابا ولم تتعلم كتابا أي نحن الذين علمناك، لم يكن لك شيخ، لم يكن لك كتاب، وما كنت تدري الكتاب. ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان يكتب، لو كان يدري القراءة والكتابة لقال المبطلون من الكفار من الوثنيين. لا غرابة في أن يكون عالما مدركا، فهو قد تعلم وكان له شيوخ علموه القراءة والكتابة، ولكن هذا لم يكن ولم يتجرأوا على قوله. واستدل على هذا المعنى القاضي عياض رحمه الله بكلام قاطع الدلالة قاطع الحجة، لفت فيه أنظار من جاء بعده وقد كان في القرن السادس، وهو يقول: القرآن الكريم لقد قص علينا قصص الكفار من أتباع الأنبياء، حيث شتموهم، حيث كذبوهم، حيث اتهموهم برغبة الملك والنساء والجاه والسلطان، حيث شكوا في عقلهم وأنهم مرضى. وكما قالوا عن نبينا كذلك، قالوا كل ذلك ولم يكن أحد منهم جميعا لا عن الأنبياء السابقين ولا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنك كنت معنا وطنيا وسجدت للأصنام معنا وكنت واحدا منا فغبرتنا فخرجت عن ذلك واستقررت بدين جديد، ولو وجدوا من ذلك قليلا قطعا كثير فطاروا به كل مطار واحتجوا به، وهو يسفه أحلامهم ويمزق أصنامهم ويضحك على عقولهم ويجهل آباءهم، ويضحك على هؤلاء كيفما عقلهم وقاماتهم وطولهم وعرضهم خضعوا لأصنامهم لأحجار لا تضر ولا تنفع فهبلوها، وهي أذل وأحقر من أن تنفع نفسها وأن تضر نفسها، لم يقل أحد منهم ذلك قط. وهذا الذي انتبه له عيار حجة قاطعة في أن نبينا عليه الصلاة والسلام وأن الأنبياء قبله كانوا على التوحيد من أول يوم، لم يسجدوا لصنم ولم يفعلوا ما يفعله الجاهلية. مرة ذهب أبو طالب لتجارة لأرض الشام ومعه ابن أخيه نبينا عليه الصلاة والسلام وهو غلام يافع دون العشرين، فراه من بعد قسيس من دير من الأديرة، فراى عليه ملامح ورأى الشمس تظل فنزل، فأول ما سأله من أنت فنسب نفسه ثم سأل فأراد أن يمتحن، أقسم لي باللات والعزى على ما تقول، قال لن أقسم بلات ولن أقسم بعزى ولن أكون هذا قط. فأخذها بحيرة شهادة ثانية على نظورته، الأولى الشمس كانت